بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر صفر من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 99 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة، بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة 10 أمثالها. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لإسقاط السيئات والذنوب، من لطائف المباحث العلمية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هناك 10 أسباب في إسقاط الذنوب السيئات، ونقلها صاحب شرح الطحاوية. رياض، معنا رياض؟ موجودة. نعم، السلام عليكم شيخ. نعم شيخ رياض. يا هلا شيخ. هذه 10 الأسباب لعلك تنقل لنا بس رؤوس أقلام من أولها كفائدة، ثابك الله بإذن الله. نعم الله. يا شيخ. شيخ حسن الله. نعم. قال رحمه الله: ويجزي بالحسنة 10 أمثالها، ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهو الذي أصلح الفاسدين، وأقبل بقلوب المعرضين، وتاب على المذنبين، وهدى الضالين، وأنقذ الهالكين، وعلم الجاهلين، وبصر المتحيرين، وذكر الغافلين، وآوى الشاردين، وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه، ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته، وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته. حقه مرة بعد مرة. أي نعم، قال هكذا عندي: وحقه مرة بعد مرة. أقرأ قبلها سطرين كذا. قال أحسن الله إليك: وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه، ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته، وحقه مرة بعد مرة. أنا ما أدري هل نطقها كذا صحيح أحسن الله إليك، أو في حاشية ولا شيء؟ ما ذكر شيء. وحقه كذا مرة بعد مرة. اي نعم، بالهاء. بالهاء. اي نعم، غير مشكولة عندي احسن لي. وحقه لو حقه مرة. الاخوان احد عندها حاشية شيء او ما او جواب؟ السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن يكون معطوف على ربوبيته والاعتراف بربوبيته وحقه؟ بس كأن الكلام عن العبد أو لا يا شيخ ماجد؟ هو قال أحسن عليك: ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته. أيوة. نعم، بعده. وحق على قول الدكتور عبد الرحمن: وحقه بربوبيته والإقرار بربوبيته وحقه، يعني ربوبية الله وحق الله. قد يكون كذا حصل لي كذا. نعم قد يكون. شكرا يا هدفان، أشكر جزاك الله خير. نعم قال وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده. من لطيف ما جاء، من لطيف ما جاء في الأحاديث أن ملك الحسنات يكتب الحسنة إذا فعل العبد مباشرة، وإذا فعل السيئة لا يكتبها إلا بعد مضي وقت لعله أن يتوب. الشيخ عبد الكريم السعدي موجود معنا؟ لم يدخل أحسن لي. و الشيخ طارق موجود. الشيخ طارق عياد أبو عياد. نعم الشيخ طارق. الشيخ طارق ما يسمعش ماجد؟ نعم شيخ نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. لعلك حديث أن ملك السيئات لا يكتب السيئة إلا بعد مضي أظن قال 4 ساعات وكذا، الذي يحفظه 6 ساعات بارك الله. طيب لعلك تأتي أو تنزل حيث كامل رعاك الله. أبشر أبشر إن شاء الله. تمام يا شيخ ماجد. السلام عليكم. قال رحمه الله حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقال عمن أهلكهم في الدنيا إنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ومثلها يا ليت أن نرد ونكذب بآيات ربنا، وكل ما جاء من تأسف وتحسر الكافرين فهو داخل في عداد هذا المسلك. نعم صلى الله عليه. وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك الله. فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله. يعني أمهلهم، أمهلهم ووعدهم بالثواب ورغبهم إن أطاعوا، فلما عصوا وتنكبوا الطريق والصراط أمهلهم، أمهلهم وقام الحجة عليهم، فلما عتوا واستكبروا كان جزاؤهم وفاقا. والله تعالى منزه عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ولهذا كلنا يعلم خطأ قول بعض العامة ظلم الله الظالم، ظلم الله من ظلمني. الله تنزه عن ذلك. خبر قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم أحسن عليك. قال رحمه الله فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن أن العقوبة ما أتت إلا بعد ترغيب وإمهال وإنظار، مع هذا كل ما حلمه ويعني إرفاقه برفقه بهم ومحبته لهم الخير، مع هذا كله كابر. فالله تعالى يحمد عز وجل على عدله ولطفه وحلمه، وهذا من كمال حكمته البالغة. وإذا أخذنا في هذا المبحث تخلق بأخلاق الله وما قاله ابن القيم وغيره بأن الله تعالى رفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم والحلم من عباده، وغفور يحب أن يغفر، وعفو يحب أن يعفو. قس على هذا يعني ترفق بالمخطئ لعله أن يرجع ولعله أن يتوب. فهذا الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله يعني يجب على العبد ويجعل العبد يزداد لله حبا وشكرا وحمدا على حلمه وإمهاله، ومع أنه قادر عليه لكن في طرف في كن فيكون، ولكن باب التحبب والتلطف. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين عما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار قيل دخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم لعدله وكمال حكمته. نعم. حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم، يعني يقول عقلاء وغير عقلاء لحك عظيم حكمة الله تعالى. نعم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه، ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. نعم. وهذا يؤكد الكلام في الدرس الماضي اللي يعترضون على الله عز وجل، وأن العبد إذا كتب أنه في النار فلا ينفع العمل كجبرية. الله تعالى خلق الأسباب ورتب المسببات، وهذا بالنوح عليه السلام نصح ولده وأطاب الحجة عليه ورغبه، ومع ذلك كله استحق العقوبة لظلمه لنفسه. وهنا فيها دعوة نوح لابنه مع دعوة رسلم لعمه أبي طالب. لاحظ حرص الأنبياء على قرابتهم، على الناس عموما وعلى عشيرتهم خصوصا. لاحظ أن نوح عليه الصلاة والسلام ما زال يدعو ولده، وتخيل أن نوح كأنك الآن تعيش الحالة السابقة، نوح في الفلك وينادي ولده، والنداء يحتاج إلى في البحر والموج إلى صوت عالي، يا بني اركب معنا. وما زال يلح عليه حتى حال بينهما ماذا؟ الموج. وأرسل مع أبي طالب فراش الموت، ما زال يلح عليه حتى حال بينهما الموت. هناك حال بينهم الغرق، وهنا حال بينهم الموت. نعم يا شيخ. السلام عليكم.

فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة، مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. الله أكبر. وأما شأن إبليس، كم بقي شو ماجد؟ عندنا نقف هنا أحسن الله إليك. نعم رأيك لك. أحد عنده فائدة الشيء شو؟ كان ترتيب الفوائد نرجع من جديد أحسن الله إليك سم؟ ترتيب الفوائد لعلي يعيد نعيد من جديد أحسن الله إليك، يعني نبدأ الترتيب يكون أبدأ فيها أحسن الله إليك. أنت الأول يعني؟ أي نعم أحسن الله إليك. إذا كان خصم الحكم تفضل. نعم أحسن الله إليك. هذه فائدة ابن القيم، هو كلام النفيس أحسن الله إليك، من كتاب الوابل الصيب، يقول رحمه الله في حديثه عن معاملة العبد للخلق، يقول: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. الله. فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفه عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. الله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. الله أكبر. الله أكبر. مثلها: من فرج عمس من كربة فرج الله عنه، من ستره الله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلو استحضر المسلم هذه المعالم والمعاني والمضامين عند التعامل مع الناس، فربما بل قطع سينشط ويحرص على الإحسان إليهم طمعا في إحسان الله تعالى. أثابك الله يا شيخ ماجد، وبارك الله في الأخوة جميعا، وأثاب الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في الاسم ستير ولا ستير؟ ذكر أحد المشائخ قال إن جميع أسماء الله تصغر على وزن حكيم، رحيم، عليم، خبير، ثم قال ستير. و الحد علمي إن الله حي ستير بالتصير، لكن القاعدة ذكرها الشيخ الله أعلم بصحتها. الحديث ستير. وأذكر من لطائف أن الشيخ الألباني انقلت به السيارة هكذا بلغني، ولما استقرت مقلبها الشيخ ما خرج منها، ما يعني العادة أن الكلاب تدفع الراكب، فالشيخ بقي السيارة. فجاء الناس اللي يقلب السيارة، فقال أحدهم: يا ساتر يا ساتر. قال: لا، قل يا ستير يا ستير. ذكرني هذا بما ذكره فيما أذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أنه لما قدم أحمد للسيف بعد أن أصر على موقفه واجتمع الناس، أخذ ينظر في الناس، فقال ابن أبي دؤاد أو آخر: ماذا تريد؟ قال: هل هنا أحد من أصحاب الشافعي؟ قال: نعم. فتقدم إليه أحدهم وقال: أنا من أصحاب الشافعي. والناس منصتون. فقال له أحمد: ماذا تحفظ عن الشافعي في غسل الجمعة؟ فكاد أن يجن ابن أبي دؤاد، قال: يقدم للقتل ويسعى غسل الجمعة. وهذا مصداق كلامي رحمه الله: العلم من المحبرة إلى المقبرة. شكر الله لكم جميعا. يا فيه الشيخ راشد، الشيخ راشد عبد القيوم، من فيه؟ عبد الكريم. الشيخ عبد الكريم موجود. الشيخ عبد الكريم. نعم شيخنا. لو تتحف الأخوان جميعا بلفظ اسم الله الستير، حديث أخرجه الصحابي. نعم. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.